أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلخص فيما سبق أهمية بحث المكاسب أو فقه المكاسب المحرمة، وقلنا بأنه في هذا البحث نحاول أن نعرض لأمرين: أولا، للقواعد العامة التي لا تختص بباب معين من أبواب المعاملات، وإنما هي الأمور العامة لفقه المعاملات. النقطة الثانية، قلنا أنه في باب المعاملات يبحث عن الصحة والفساد، عن الجواز والحرمة الوضعية، أما هنا فالبحث أعم، عن الصحة والفساد والجواز وعدم الجواز التكليفيين أيضا، يعني الحرمة التكليفية. اتضحت هذه الأبحاث فيما سبق، ولكنه قبل الدخول في تلك العناوين التي أشرنا إليها وعرض لها الأعلام مفصلا في فقه المكاسب المحرمة، في اعتقادي أن هناك مجموعة من المقدمات أو بعض المقدمات نحتاج لبيانها قبل الدخول في البحث. وقبل الدخول في تلك المقدمات، هناك قاعدة عامة لا بد أن يلتفت إليها في جميع المعارف والعلوم المرتبطة بالفقه. عموما، الأحكام الفقهية بعضها يمكن للإنسان أن يقف على حكمها وعلى آثارها وفوائدها وصلاحها وفسادها. جملة من الأحكام الفقهية للإنسان لا أقل ولو بنحو الموجبة الجزئية في الجملة أن يقف على الآثار المترتبة على ذلك، الفوائد المترتبة على ذلك، الفساد والصلاح الموجود فيها. ولكنه في كثير من الأحيان يجد هناك حرمة تكليفية أو حرمة وضعية، ولكن يريد أن يقف لماذا أن الشارع جعل هذه المعاملة باطلة أو جعلها محرمة شرعا، واقعا لا يستطيع أن يهتدي لا إلى أبعادها وآثارها وحكمها ولا إلى مفاسدها. وهذا ناشئ كما يقول القرآن الكريم من خلال هذه الآيات تتضح لماذا أن الإنسان لا يستطيع. القرآن الكريم عندما يأتي إلى الملائكة يقول: إني أعلم ما لا تعلمون. هذه القاعدة العامة، وهي أن الله تعلمون. هذه القاعدة العامة، وهي أن الله يعلم والملائكة لا يعلمون. هذا عدم علم الملائكة أدى بهم إلى ماذا؟ لا أقل إلى أن يستفهموا عن أشياء لو كانوا يعلمون استفهموا عنها أو لا يستفهمون عنها. فما أريد أعبر أنهم ماذا؟ اعترضوا على الحق سبحانه وتعالى. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. هم منشأ هذا الكلام أين كان؟ منشأ هذا الكلام كان عدم العلم. إذن يتضح أن عدم العلم قد يوصل الإنسان. الملائكة كانوا مؤدبين، عبروا بذلك التعبير. الإنسان إذا لا يعرف أدب العبودية وأدب التوحيد قد يعبر ماذا؟ بتعبيرات أخرى اللي نسمعها هنا وهناك عندما تشار إلى بعض الأحكام والقواعد الشرعية، يقال والله عقل ما يتحمل هذا. هذه منشأ ماذا؟ منشأه عدم العلم، وإلا الذي شرع ذلك لا يقول هذا الكلام. لذا تجد القرآن الكريم في آية أخرى يقول عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد يشير في آية ثالثة يقول لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لذا قد تعترضون، لماذا هذا الحكم هكذا؟ لماذا ذاك الحكم هكذا؟ لماذا المرأة نصف الرجل؟ لماذا الرجل ضعف المرأة؟ وهكذا هذه الاعتراضات التي في الآونة الأخيرة نسمع ببعضها. فإذا الإنسان لا يعلم كثيرا من الأشياء، إذا يحتاج إلى أن يتعلم. لذا القرآن الكريم قال ويعلمكم الكتاب والحكمة، مو فقط ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ذكرنا في أبحاث التفسير أن هذا التعبير تعبير ما لم تكونوا، يعني مو فقط الآن لا تعلمون وبالإمكان بعد ذلك أن تعلموا، لا ليس بمقدوركم أن تعلموا. حتى لو عشتم في هذه الأرض مو 1000 سنة وكتبتم تجربة، حتى لو عشتم 50,000 سنة 50,000,000 سنة، التجربة الإنسانية توصلكم إلى هذا العلم أو لا توصلكم؟ القرآن الكريم يقول أن جملة من المعارف بلغ الإنسان ما بلغ يستطيع أن يصل إليها من غير التعليم الإلهي أو لا يستطيع، وهذه هي فلسفة الحاجة إلى الوحي. مثلا لو أن الإنسان بقي في الأرض ما بقي إلى قيام الساعة، واقعا يستطيع أن يفهم لماذا أن أكل مال اليتيم حرام مثلا، ولكن القرآن عندما يأتي ويقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يقول حقيقته هذه نار، ولكن نار في نشأة أخرى لا هذه النشأة. إذن في الواقع عندما تأتون إلى الأبحاث الفقهية وخصوصا باب المعاملات، باب العبادات الجميع يقبلها باعتبار أنه البعد التعبدي ماذا حاكم عليها. أما عندما يأتي إلى باب المعاملات يتصور لا، أن المعاملات أمور هي ماذا؟ أمور اجتماعية عقلائية، إذا لابد أن يحكم ذوقه استحساناته عرف العرف ونحو ذلك، مع أن القرآن الكريم والأحاديث الواردة لا تقبل ذلك. إذا نحن على حد ما نتعبد بالأحكام التعبدية في باب العبادات لابد أن نتعبد في باب المعاملات. لا فرق بين باب المعاملات وبين باب العبادات إلا في أن تلك يشترط فيها قصد القربة، وهذه لا يشترط ذلك، ولكن في حقيقتها هذه حدود الله، ومن يتعد حدوده فله كذا وكذا، كما أن تلك حدود الله ومن يتعد حدوده فعليه كذا وكذا. هذه المقدمة. أنا بودي أن الإخوة دائما الحكم الشرعي الفقهي وخصوصا في باب المعاملات لا يعرضوا على العرف على العقلاء، إلا إذا الشارع أرجعنا إلى العرف إلى العقلاء فله حديث آخر ولا مقام آخر. جيد، أنا ما قلت هاي الجملة الأخيرة كانت لهذا، وهو أن الشارع مرة هو يرجعنا، إذا حجتنا مو العرف والعقلاء، حجتنا إمضاء الشارع. وإلا لو اجتمع العقلاء في العالم كما اجتمعوا الآن، اجتمعوا على أن الحياة الاقتصادية لا تكون بلا اقتصاد ربوي، فهذا هل يمحي الحكم الشرعي ويؤثر فيه أو لا يؤثر؟ بل نبقى لو الدنيا كلها قالت أن الحياة الاقتصادية لا تكون بلا ربا، نبقى نقول أعظم المحرمات ماذا؟ الربا. نعم، إذا الشارع هو قال في المجال الكذائي ارجع إلى العرف ارجع إلى العقلاء، عند ذلك حجتنا في ذلك مو العرف والعقلاء، حجتنا ما أمضاه الشارع وهو الإمضاء. ولهذا قلت دائما انتم مباشرة عندما يذكر لك حكم في باب المعاملات، لأن هذه القضية جدا مهمة في هذا الباب. ليش؟ لأن قضية المعاملات مرتبطة بالحياة الاقتصادية للناس، مرتبطة بأبعاد اجتماعية في وجود الناس. فدائما الإنسان عندما يريد أن يطبقها يصطدم ماذا؟ يصطدم مع الأعراف، يصطدم مع السيرة العقلائية، يصطدم مع عقول الأمم، يصطدم. أما في العبادات ليس الأمر كذلك، فسيريد يصلي أو لا يصلي بهذه الطريقة، ما فيه أي منافات مع الوضع العرفي مع الوضع العقلائي، بخلاف مسائل المعاملات وفقه المكاسب المحرمة. هذا البعد فيه أظهر وأوضح. لذا أنا ذكرت هذه المقدمة، أن تعبدنا والتزامنا بالمعاملات وأحكام المعاملات على حد تعبدنا والتزامنا بماذا؟ بأحكام العبادات وقوانين العبادات. هذه حدود الله وتلك ماذا؟ وتلك حدود الله، لا فرق بينهما من هذه الجهة. وكثير منها يدخل في قوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا. إذا لم نكن نعلم، إذا كيف يحق لنا أن نعترض أن هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم، في باب الأمور الاعتقادية ذاك حديث آخر، لأن الأمور الاعتقادية للعقل دور أو لا يوجد له دور. نعم، أساس الأبحاث الاعتقادية قائم على أساس العقل، فللعقل أن يقول أن هذا يلزم منه اجتماع الضدين، هذا محال، هذا ممكن، ونحو ذلك على أي نحو. تعالوا معنا إلى المقدمات التي لا بد أن نقف عندها قليلا. المقدمة الأولى التي نحتاج إليها، وهو أنه ورد هناك حث شديد وتأكيد بالغ على التكسب وطلب الرزق والتجارة. طبعا هناك بحث لعل الإخوة راجعوه في الكتب الفقهية، وهو أنه عنونة هذه الأبحاث بالمكاسب أو لا، أو عنونتها بباب التجارة أو لا، أي منهما؟ في الواقع بأنه عنونتها بالمكاسب أولى من عنونتها بالتجارة. لماذا؟ باعتبار أنه نحن في المكاسب المحرمة نريد أن نبحث طرق تحصيل الرزق عموما، المحلل عند الشارع طرق تحصيل الرزق، وطرق تحصيل الرزق نعم بابه المهم التجارة، ولكن هناك بعض الأمور لا غير مرتبطة بالتجارة، من قبيل حيازة المباحات، فإن حيازة المباحات أيضا تدخل ماذا؟ في المكاسب، لأنها طريق من طرق تحصيل الرزق. ولكنه توجد تجارة أو لا توجد تجارة فيها؟ لا توجد تجارة فيها. لماذا؟ لأن التجارة هو التعامل لتحصيل الربح، وهذه لا توجد فيها. إذن تعبير عن هذه الأبحاث بالمكاسب لغويا أيضا كذلك، يعني عندما ترجعون إلى البحث اللغوي تجدون أن عنوان التكسب وعنوان الكسب أوسع من عنوان ماذا؟ التجارة والمتجر، والأمر سهل. المقدمة الأولى كما قلت أن هناك حث شديد ورد في الآيات والروايات لطلب الرزق ولتحصيل التجارة. من الآيات التي تكلمت عن ذلك ما ورد في سورة الجمعة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ذكر جملة من المفسرين أنه وابتغوا من فضل الله، بقرينة وذروا البيع مراد ماذا؟ مراد أنه أن نعمل بالتجارة أو بعض مصاديق التجارة. وكذلك الآية 22 من سورة المزمل قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. أما على مستوى الرواية، عندما نأتي إلى الروايات، الروايات في هذا المجال كثيرة جدا. هذه الروايات أنا أنقلها من وسائل الشيعة، هذه طبعة مؤسسة آل البيت المجلد 17، طبعا اللي عندهم الطبعة اللي هي 20 مجلد، أيضا باب أبواب التجارة أبواب مقدماتها الباب الأول في هذا المجال. في هذا الباب الأول هناك مجموعة من الروايات. الرواية الأولى قال عن المعلى بن قنيس، الرواية الثانية قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام وقد تأخرت عن السوق. من أبحث من السند باعتبار أن أولا الروايات كثيرة متضافرة مستفيضة إن لم تكن أقوى من ذلك، وثانيا أنها مرتبطة بأمر استحبابي. قال: رآني أبو عبد الله وقد تأخرت عن السوق فقال: أغد إلى عزك. تعبير أنه الإنسان عندما يدخل السوق فكأنه يكتسب ماذا؟ مو يكتسب رزقا ومالا، بل يكتسب عزا. هذه الرواية. وكذلك الرواية السادسة من هذا الباب، الرواية عن علي عليه السلام قال: تعرضوا للتجارات فإن لكم فيها غنى عما في أيدي الناس، وإن الله عز وجل يحب المحترف الأمين، يعني من يجعل حرفته هذا العمل بالإضافة إلى الأمانة، خصوصا فيها ماذا؟ يحب المحترف الأمين. الرواية الأخرى، الرواية التاسعة من نفس هذا الباب، الرواية عن ابن فضال ابن بكير عن من حدثه عن أبي عبد الله الصادق قال: التجارة تزيد في العقل. العقل له اصطلاحات متعددة، من اصطلاحات العقل العقل التدبيري لتدبير الحياة ولتدبير المعاش، مو العقل النظري. ذكرت معاني 6 أو 7 للعقل في أول شرح أصول الكافي لصدر المتألهين الشيرازي، بالإمكان مراجعة واحدة من معاني العقل هذا المعنى. وكذلك من الروايات، الرواية 12، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: اتجروا. قال في حديث أن أمير المؤمنين قال للموالي: اتجروا بارك الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق 10 أجزاء، 9 أجزاء في التجارة وواحد في غيرها. والرواية الأخيرة أيضا الواردة أيضا، والرواية 13 أيضا، رواية قال أبو عبد الله عليه السلام لمولى له: يا عبد الله احفظ عزك. قال: وما عزي جعلت فداك؟ قال: غدوك إلى سوقك وإكرامك نفسك. وقال لآخر مولى له: ما لي أراك تركت غدوك إلى عزك؟ قال: جنازة أردت أن أحضرها. قال: فلا تدع الرواح إلى عزك. طبعا هذه التعبيرات كاملا يمكن أن يستشف منها ماذا؟ الحث الأكيد، لأنه أساسا الرواية مو أنه عمل لمرة واحدة، يقول فلا تدع الرواح ماذا؟ إلى عزك. وكذلك ورد في هذا المعنى بشكل مفصل، ورد في صفحة 15 من هذا الجزء السابع اللي هو الباب الثاني، الرواية 6. سأل أبو عبد الله الصادق، سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل وأنا حاضر فقال: ما حبسه عن الحج؟ الإمام سأل عن شخص أنه فلان لماذا لم يذهب هذه السنة إلى الحج، فقيل: ترك التجارة، أو ترك التجارة وقل شيئه، قل المال وعند ذلك لا يستطيع أن يحج. قال: وكان متكئا فاستوى جالسا، ثم قال لهم: لا تدعوا التجارة فتهونوا، اتجروا بارك الله لكم. أنا هذه ما أريد أنا بتعبيرنا الحديث المعاصر أقرأها قراءات ماذا معاصرة، وإلا واقعا أنتم انظروا الآن الحياة التجارية والاقتصادية صارت بيد المسلمين وبيد أعداء المسلمين، والآن يهينون ويذلون ويستصغرون المسلمين، أو ماذا يفعلون؟ ها أنتم أمامكم الآن الحالة الاقتصادية والأموال الموجودة في العالم الإسلامي أساسا مو فقط الغرب يحتاج إليها، بل يعيش بها، عندما تجد أن بعض الناس أو بعض الدول أو بعض التجار يريد أن يسحب أمواله من بنوكهم يؤدي إلى خلقلة ماذا؟ اقتصادية. ولكن من المستفيد من هذه الأموال؟ العالم الإسلامي مستفيد أم هم مستفيدون؟ هم يستفيدون لأنهم تعلموا كيف يتاجرون بهذه الأموال، كيف يستفيدون من هذه الأموال. لا تأخذوها دائما هاي الحالة الفردية الحاكمة على أذهاننا أنه أساسا تجارة فردية، لا. لذا أنتم تشوفون الآن في واقعنا الديني، وهذا بعد ذلك أشير إليه، في واقعنا الديني الآن الإنسان يشتغل في التجارة يعد ماذا؟ يعد عيبا، يعد نقصا. ليس من شأن الإنسان العالم أن ينشغل ماذا؟ بأمور تجارية. أنتم انظروا إلى الروايات بأي اتجاه، وانظروا إلى الثقافة التي ثقفنا فيها ماذا؟ بأي اتجاه. هذه باتجاه وتلك باتجاه آخر على أي لحو. من الروايات أيضا الواردة في المقام في صفحة 19 مولانا، يعني الباب الرابع، الباب الرابع الحديث الأول، الرواية ولعلها أيضا جيدة من حيث السند. قال عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الله عن أبي عبد الله الصادق قال إن محمد بن المنكدر كان يقول ما كنت أظن أن علي بن الحسين عليه السلام يدع خلقا أفضل منه، يعني أن الإمام زين العابدين وصل إلى درجات من الكمال، بعد هل يعطي مجالا لأحد أن يصل إلى مقامه أو لا يعطي مجالا؟ ما كنت أظن أنه يدع خلقا أفضل منه حتى رأيت ابنه محمد بن علي فأردت، يعني الإمام الباقر، فأردت أن أعظه. أتصار بناء هذا الإنسان أن يعظ الإمام الباقر. فقال له أصحابه فوعظني، يقول ابن المنكدر فوعظني، فقال له أصحابه بأي شيء وعظك؟ فقال خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام وكان رجلا بادنا ثقيلا، بدنه كبير، مو أنه ضعيف البنية، لا كان بادنا ثقيلا وهو متكئ على غلامين أسودين، فقلت في نفسي سبحان الله، شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على مثل هذه الحالة في طلب الدنيا، أما لأعظنه. فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي بنهر، في الحاشية يقول بنهر ببهر، يعني البهر كتابع النفس، باعتبار كان بدين ثقيل فوقف فأراد أن يجيبني فأجابني بنهر أو ببهر، مهم، وهو يتصاب عرقا. فقلت أصلحك الله، شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا، أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال، يعني ما كنت تقول لله رب العالمين؟ فقال، انظر إلى جواب الإمام سلام الله عليه، فقال لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعة الله عز وجل. بس انظروا إلى هذا المنطق، إلى هذا المنهج، إلى هذا التثقيف العلوي، هذا التثقيف الولوي القائم على فعل المعصوم اللي الإمام سلام الله عليه مو فقط يدافع عن نفسه، بل ماذا؟ بل يفتخر بهذا. بس هذا المنطق وين؟ والمنطق اللي أنا وأمثالي نعيش فيه أين؟ قال وأنا في طاعة من طاعة الله عز وجل، أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف لو أن جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله. فقلت صدقت يرحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني. وبالرواية واضحة الدلالة بأنه الإنسان، مع أنه أنا أتصور أن الإمام سلام الله عليه كان محتاج إلى المال أو غير محتاج إلى المال، يقينا الإمام سلام الله عليه أساسا كل أموال المسلمين تحت تصرفه، ولكنه مع ذلك هذه فقط إنما هو تعليم وتثقيف وتربية لمواليه ولشيعته. هذه هم رواية وردت في هذا الباب. كذلك في صفحة 21 الرواية الخامسة وردت بهذا الاتجاه، قال عن أبي حمزة عن الباقر قال من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البادرة. وكذلك صفحة 22 يعني الباب الرابع الحديث 24 صفحة 22 الحديث الثامن قال أبو عبد الله الصادق: اقرأوا من لقيتم من أصحابكم السلام وقولوا لهم. التفت جيدا، يعني خطاب هذا موجه لي ولك جميعا. اقرأوا من لقيتم من أصحابكم السلام وقولوا لهم إن فلان ابن فلان، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه، يقرئكم السلام. وقولوا لهم عليكم بتقوى الله وما ينال به ما عند الله، إني والله ما آمركم إلا بما نأمر به أنفسنا. يعني مو أنه فقط هذا لكم، وإنما أولا لنا وبعدا لكم. فعليكم بالجد والاجتهاد، وإذا صليتم الصبح فانصرفتم فبكروا في طلب الرزق، واطلبوا الحلال فإن الله سيرزقكم ويعينكم عليه. مو أنه فعل هذا ما نأمر به أنفسنا قبل أن نأمركم. وكذلك ما ورد في صفحة 24 الحديث 16 الرواية عن الإمام الصادق عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له من طرق غفران الذنوب. وكذلك روايات عديدة بهذا الاتجاه اللي الآن بعد أتصور هذا القدر كافي. جيد، خب، هذه مجموعة الروايات التي تحث على ماذا؟ تحث على طلب الرزق وعلى التجارة، وهي عشرات الروايات بهذا المضمون. خب سؤال، وهو أن طلب الرزق والتجارة موقوف على من ليس له مال، أو أن هذه الروايات فيها إطلاق وعموم، أي منهما؟ ها؟ أنا أتصور بأنه لا يوجد أي قرين على أن هذا مختص بماذا؟ مختص بمن لم يكن له مال يكفيه وعياله ونحو ذلك فيطلب. أما إذا كان عنده مال، افترض وصله من الإرض، وصله من أي جهة، فإذا هذا الاستحباب يكون ساقطا. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما إطلاق وعموم هذه الآيات والروايات تبين أن طلب الرزق والحلال مطلوب على كل ماذا؟ حال، حتى للموسر، حتى للمتمكن، حتى لمن يملك مالا. خب سؤال يأتي هنا، ماذا نفعل بتلك الروايات التي أمرت بالزهد، أمرت بالقناعة، أمرت بعدم الإسراف، أمرت بأن نقنع بما يوجد عندنا، أمرت مجموعة من الروايات أيضا اتجهت بالاتجاه ماذا؟ الآخر، أنه إذا الإنسان مأمور بالزهد والقناعة وعدم الصرف الزائد وعدم الإسراف وكذا، وما هي الحاجة إلى أنه يطلب المال والرزق والتجارة وهو غير محتاج إلى ذلك؟ فقط جملة واحدة أقول، لأن البحث ما مربوط بهذا كمقدمة أشير إليها، وهو أنه واحدا من وجوه الجمع التي ذكرت في المقام هو أنهم قالوا من الناحية الاقتصادية أن الإسلام يحث حثا شديدا على كثرة الإنتاج، ولكن عندما يأتي إلى مقام الاستهلاك فيأمر ماذا؟ فيأمر بالقناعة والزهد وعدم الإسراف، فلا تنافي بين الروايتين. طبعا توجد قرائن، الآن ما أريد أدخل في ذاك البحث، وإلا مو معناه أن الإسلام يقول ينبغي على المجتمع المسلم أن يكون فقيرا، لا يريده أن يكون ماذا؟ غنيا، لأن الغنى يأتي ماذا؟ بالقوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولكن عندما تأتي على مستواك الفردي والاجتماعي تسرف أو تزهد، تسرف أو لا تسرف، أي منهما؟ هنا الروايات تقول لا، على المستوى الفردي يجب الإنسان أن يعيش القناعة والزهد وعدم الإسراف. هذا تمام الكلام في هذه المقدمات الأخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.